إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره ولا معبود بحق سواه، أول من الابتداء آخر من انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تملكه الأوهام ولا تدركه الأفهام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عما خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أي فاعلها، وأن ما ضل وكفى خير مما كفر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نعيش في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تبارك وتعالى من بعض مع بعض الآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى، من قوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حول هذه الآيات. إن إبراهيم كان أمة، إن كلمة أمة تأتي في القرآن بمعاني متعددة، فتأتي كلمة أمة في القرآن بمعنى فترة من الزمن، الفترة الزمنية، مثل قوله تبارك وتعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد فترة من الزمن. وتأتي كلمة أمة في القرآن بمعنى الملة والدين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم أعمال الخير ويقوم بأعمال أمة في أعمال الخير، ووصل إلى درجة الكمال في صفات وأعمال الخير. وإبراهيم أمة يرسله الناس إماما مرسولا في الخير، يرسله الناس في الخير. إن إبراهيم كان أمة. أحبتي في الله، هل وصل الأمة يخص نبي الله إبراهيم؟ يخص خليل الرحمن إبراهيم؟ أم أنه في الأنبياء فقط؟ أم أن هذا الوصف يكون لفراد الناس، لأحد الناس؟ إن هذا الوصف ليس قاصرا على الأنبياء، ليس قاصرا على الأنبياء، فكما في سنن النسائي وأيضا عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح السنة النبوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر زيد ابن عون يوم القيامة أمة واحدة. لماذا هذا الرجل وهو قبل الإسلام؟ لماذا يحشر أمة واحدة؟ يحشر أمة واحدة لماذا؟ أحبتي في الله، الإمام البخاري في صحيحه يبين لك لماذا يحشر هذا الرجل من فراد الناس، من آحاد الناس، يحشر أمة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا الرجل والد سيدنا سعيد بن زيد بن العشرة المبشرين بالجنة، وهو عم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وعم سيدنا زيد بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هذا عمه ووالد سعيد بن زيد. زيد بن عمرو بن نفيل كان لا ياكل من ذبائح المشركين ولا يخالطهم، وكان يقول لهم: ان الله هو الذي خلق هذه الشاه وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض العشب، فكيف تذبحونها على غير اسم الله؟ هذا في البخاري. فكان لا يخالط المشركين في شركهم ولا في ذبائحهم، فكان أمة وحده يوم القيامة أمة بالتوحيد. وهذا معاذ بن جبل كما قال الإمام الشعبي: أن الإمام الأشعري سأل أو سمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن معاذ بن جبل كان فقال: إن هذا هو خليل الرحمن إبراهيم. فقال ابن مسعود: والله ما نسيت، لم أنس ذلك، ولكن أتدرون ما الأمة وما القارئ؟ إن الأمة هو الذي يعلم الناس الخير، والقارئ هو المطيع لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن معاذ بن جبل كان يعلم الناس الخير، وكان مطيعا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إن معاذ كان أمة كما يقول عنه معاذ بن جبل، وهو إمام العلماء يوم القيامة، يتقدمهم بركوة أو بركوة يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان أمة في الخير. أخي الحبيب، هل كنت أمة مثل خليل الرحمن إبراهيم، مثل زيد ابن عمرو بن نفيل، مثل معاذ بن جبل؟ هل كنت أمة في الطاعة؟ إذ فسد الشباب وأقبلوا على النت والقنوات الإباحية، فهل كنت أمة في الطاعة؟ شاب نشأ في طاعة الله، في عبادة الله، هل كنت أمة في الطاعة؟ هل كنت أمة في نقاء اليد وطهارتها إذ كثرت الرشوة والنصب؟ صلى الله عليه وسلم، والقنوت مشتق من القيام بين يدي الله عز وجل. أحب الصلاة يا الله طول القيام. أحبتي في الله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا مطيعا لله عز وجل، يطيل القيام بين يديه. وإن الله لما امتدح النساء الصالحات قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم، الصالحات قانتات مطيعات لربهم، يطلن القيام بين يديه، ثم مطيعات لازواجهن في طاعه الله. ثم قال الله عز وجل بعد ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا مائلا عن الشرك الى التوحيد، عن الشر الى الخير، عن الضلاله الى الهدى، عن الباطل الى الحق، حنيفا مائلا الى كل خير، ولم يكن من المشركين. لان الانسان اذا كان في عباده لله عز وجل اذا اشرك بالله فلا تنفعه عبادته. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فنفى الله عز وجل الشرك عن ابراهيم، بل حتى نفاه عنه في صلاه: ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل، ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل، حتى في صلاه كان حنيفا حنيفا موحدا لله تبارك وتعالى، لم يكن من المشركين. ثم قال الله عز وجل شاكرا لنعمه، شاكرا لنعم الله عز وجل عليه، شاكرا بقلبه ولسانه وجوارحه. فابراهيم كما في الحديث الذي حسنه الالباني: اول من ضيف الضيف ابراهيم عليه السلام. ابراهيم فراغ الى اهله فجاء فقربه اليهم، قال: لا تاكلون. وجاء بعجل حنين في اية اخرى، سمين وحنين مشوي، يقربه الى الضيوف اكراما لهم. فكان كما قيل اول من ضيف الضيفان، وقدم ولده للقربان، وجرد عريانا والقي في النيران، فاستحق ان يكون خليلا للرحمن عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. ابراهيم كان أمة بالخير، شاكر لنعم الله عز وجل عليه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، اصطفاه الله عز وجل، اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء، فاصطفى الله من الناس خيرة البشر، اصطفى الأنبياء والرسل، ثم اصطفى من الأنبياء والرسل أولي العزم من الرسل خمس: محمد وإبراهيم وموسى ونوح وموسى وعيسى. أفضل الأنبياء والرسل وأفضل الخمس محمد وإبراهيم، محمد ثم إبراهيم أفضل الخلق جميعا، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إلى طريق الإسلام. وإن إبراهيم لما كان أتباعه قليلون فإن الله عز وجل جار وخاطره، لما كان أتباع سيدنا إبراهيم قليلون فجبر الله عز وجل خاطره. بماذا؟ أن جعل جميع الأنبياء بعد إبراهيم من نسله ومن ذريته، إلا لوط عليه السلام، لوط ابن أخيه سيدنا إبراهيم عم سيدنا لوط. أما سائر الأنبياء كلهم من نسل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقال الله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعل كلمة التوحيد في عقب إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، جرى الله خاطره بذلك. ثم قال الله عز وجل بعد قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا الأنبياء القدوة، أن إبراهيم أسوة وقدوة. قد كانت لهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، بل إن في الآية التي تلي ذلك إن الله عز وجل يأمر النبي باتباع إبراهيم عليه السلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أحبتي في الله، هذا قول مع قوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي من أصحاب المنازل العالية في الآخرة. ثم قال الله: ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم، اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين في التوحيد، اتبع ملة إبراهيم حنيفا في الشرائع التي لم تنسخ بعد، اتبع ملة إبراهيم حنيفا في مناسك الحج. أحبتي في الله، كيف وصل خليل الرحمن إلى هذه المنزلة العالية الرفيعة؟ كيف كان في صحيح مسلم أنه يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة؟ أول رجل يكسى يوم القيامة حلة، أول رجل يكسى يوم القيامة حديث صحيح مسلم، الناس حفاة عراة غرلة. أول رجل يكسى يوم القيامة في أرض المحشر إبراهيم عليه السلام. ثم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يكسى بعده حلة من الجنة في رواية البيهقي أفضل منه لمكانته وفضله صلى الله عليه وسلم. كيف وصل إبراهيم إلى أن يكون خليل الرحمن الخلة أعلى درجات المحبة؟ كيف أسوة وقدوة وخليل الرحمن؟ كيف أن إبراهيم في السماء السابعة، في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، كما بنى لله بيتا في الأرض فكان في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والجزاء لجنس العمل. كيف وصل إلى هذه الدرجات والمنازل العالية الرفيعة؟ إنه أحبتي في الله قد صبر على الابتلاءات العظيمة، فأحيانا الرجل لا يصل بعمله إلى ما يصل بصبره على البلاء، ما يصل به بصبره على البلاء، فربما لا يبقى به عمله من صلاة وصيام وغير ذلك إلى ما يبقى به عمله أو صبره على الابتلاءات. فانظروا إلى خليل الرحمن الرحيم وصبره على هذه الابتلاءات العظيمة. وأول ابتلاء أن ابتلي بوالده بأبيه عندما كان والده يصنع الأصنام ويدعو إلى عبادة الأصنام من دون واحد ديان، وإبراهيم يدعوه: يا أبت بلطف ولين ورأفة ورحمة، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ما الإجابة بعد هذه الأساليب التي فيها من الرقة والعطف واللين والرحمة والرأفة؟ الإجابة: لأرجمنك واهجرني مليا، اخرج من بيتي يعني يستطيع إذا وضع في النار ثم أخرج يكون أكثر نقاء وصفاء. فجاء إبراهيم ابتلي إبراهيم بشبان مصر لما جاء وزوجته سارة إلى مصر، فقال الزبانية لفرعون مصر بشبان مصر إن رجلا يدعى إبراهيم معه امرأة جميلة يدعي أنها أخته، ولا ترى إلا أنها تنبغي أو ينبغي أن تكون لك، فأخذوها منه عنوة. فماذا يفعل هذا الرجل وحده في وسط جيش بأكمله؟ أيقاتل؟ أيموت؟ يحارب في معركة خاسرة؟ ماذا يفعل؟ وقد أخذوا زوجته إلى جبال مصر. أمر قد غفلنا عنه كثيرا. لجأ إبراهيم إلى جبال السماوات والأرض. صلت ولجأت إلى الله ودعت جبار السماوات والأرض، فلم يستطع جبار مصر أن يمسها بسوء شوية، يطلب منها أن تدعو الوقت تدعو ربها وأن لا يعود تدعو ربها، فيعود كما كان رحاله مرضة ومرضة وواضح شل، لا يستطيع أن يمسها بسوء. في نهاية الأمر يقول أخرجوها إنما أتيتموني بشيطان وهو الشيطان، وأخدموها هاجر. فأتت إلى زوجها سليمة، أتت إلى زوجها سليمة لم يمسها أحد بسوء، فوجدت إبراهيم يصلي لله رب العالمين، وجدت زوجها وهو يصلي لجبار السماوات والأرض الذي يقول الشيء كن فيكون، وجدته يصلي لله ويدعوه في علاه، وأتت ومعها هاجر، فكان من نسلها إسماعيل وكان من نسل محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هل لا لجأنا إلى جبال السماوات والأرض إذا ضاقت بنا الأمور؟ هل لا لجأنا إلى الله تبارك وتعالى؟ كم من مريض لكنه لم يترك يوما باب الله تبارك وتعالى، فلهذا اين الوجه الى الله؟ اين التوجه الى الله؟ كلنا يذكر او كثير منا يذكر قصه الشيخ محمد حسن حفظه الله، وهو يقول ان رجلا من المنصور لا تقبل اجراء عمليه مكلفه له في اوروبا، فذهب الى قريته في المنصوره يودع اقاربهم واهلهم احتمال نجاح العمليه ضعيف، فذهب فرجى الامر تقف بجوار الجزار تاخذ ما رمي من عظم تصنع ورقه لبناتها، فتعجب من هذا المنظر ماذا تصنعين يا امراه؟ توفي زوجي ولي بنات ولا أجد من يدفنه، فهذه بهذه العظام التي ترمى من قبل الجزار فأصنع منها ورقة أقدمها لبناتي، فقال يكفيك كم في الأسبوع؟ كيلو؟ اثنان؟ أعطى الجزار أجرة سنة مقدمة 2 كيلو في الأسبوع مقدم، قال عندما تنتهي آتيك بغيرها. ثم جست هذه المرأة ورفعت يديها إلى السماء توجهت إلى الله. أين التوجه إلى الله؟ أين اللجوء إلى الله كما توجه إبراهيم إلى الله؟ كما توجهت سارة إلى الله؟ فكفاها جبار مصر كبدا فرعون أين التوجه؟ فتوجهت هذه المرأة إلى الله ولجأت إلى الله، رفعت إليها من السماء أن يسعدها، أن يسعد هذا الرجل وأن يشفيه كما أسعدها وبناتها. ذهب إلى بيته قابلته ابنته الكبرى، رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به، نرى في وجهك البشر والسعادة والسرور. قال يا بنيتي حدث كذا وكذا، فجلست ابنته الكبرى على ركبتيها ورفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم كما أسعد والدي هذه المرأة وبناتها، اللهم أسعدنا بشفاء والدي. فذهب هذا الرجل فما وجد عنده شيء، وقد شوفي من جميع الأمراض ولم تجرى له العملية التي تتكلف مئات الآلاف من الجنيهات بالقليل، وبدعوة وبتوجه ونجني إلى الله عز وجل. سمعت قصة أو قصة من الشيخ أبي إسحاق رحمه الله رحمه الله عفاه، يقول أن رجلا كان خارج مصر ومطارد وممنوع من دخول مصر، فلما حس وشعر ببنو الأجل فقال وطلب من رجل مسؤول أن يرجع يتوسط له حتى يرجع إلى مصر ليموت في بلده، فقال: خذ هذا الخطاب ولا تفتحه إلا في المطار، سأكتب لك اسم أكثر شخصية تتوجه إليها في المطار، وكل شيء سيهيئ ويذلل لك. رجل جاء إلى المطار وهو مطمئن، يفتح الخطاب فوجد صفحة فارغة ولكنها مليئة ومنيرة بكلمة الله. إلجأ إلى الله، لا تلجأ إلى العبيد. فجاء في زاوية من المطار فتوضأ وصلى ركعتين لله وخرج من المطار لم يمسه أحد بسوء، ودخل آمنا بفضل الله عز وجل. أين اللجوء إلى الله؟ أين أيها المريض؟ أين اللجوء إلى الله؟ أين أيها الطالب؟ أين اللجوء إلى الله؟ أيها الفقير؟ أين اللجوء إلى الله؟ أهل مصر أين لجؤنا وعودتنا ورجعتنا إلى الله وتوجهنا إلى الله؟ أين عباد الله؟ أيضا من الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم أنه ترك زوجته وولده الوحيد الذي رزق به على قبض إسماعيل في مكان موحش، لا أنيس ولا جليس ولا ونيس ولا حسيس ولا أحد. أرى الله أمرك بهذا؟ فأشار النعم، فقالت المرأة الواثقة: إذا من يضيعنا؟ وحتى لا أطيل عليكم أختم بهذا الابتلاء. من الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأمر بذبح ولده، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ابنه بلغ معه السعي، تعلق إبراهيم بولده، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى؟ رأيت إيه؟ ووافق أم لم يوافق؟ لا بد أن إبراهيم ينفذ أمر الله، لكن يربي ولده على الامتثال لطاعة الله. يريد أن هذا الغلام يريد منه أن يصنع منه رجلا، يريد منه الطاعة والامتثال لله رب العالمين. حتى في قراءة صحيحة: يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك، فانظر ماذا تريد، ماذا تريد لها من نفسك؟ أتريد رجلا؟ هو غلام صغير يربيه على الرجولة، يربيه على الطاعة، يربيه على الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. فانظر ماذا تري له من نفسك، فانظر ماذا تري. الإجابة فاكرين أول الخطبة كنا بنقول إيه؟ قلنا إن إبراهيم كان يقول لأبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبت، وهو يقول: لئن تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وإبراهيم يقول: سلام عليك سلام. استغفر لك ربي. فتخيل رجل